يقول ورثت زوجته مبلغا من المال فهل عليه زكاة؟ إيش؟ ورثت امرأته مالا. نعم. هذا المال الذي ورثته امرأته إذا ملكته ملكا تاما وحال عليه الحول وهي لم تصرفه فإنه يزكى، أما قبل أن يحول عليه الحول فليس فيه زكاة. نعم.